لنجاح معكم فتحنا على من يتطلع أنهاته فشارك أقوانا ولم يتطلع اليوم. هذا التأويش تأويش خاص، لكن نقول عندنا قرينة أقوى من هذه القرينة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلقة قلطة غير معلقة، فشرب منها من سنة قرينة، وهذه قرينة قوية لأن الإنسان يستطيع أن يأخذ السلطة وينزل ويجلد ويشرب ما معناه عندهم، لكن إذا شرب قرينة فإنه يبين أن هذا التحريم الذي صدر مني ليس على التحريم لكنه على الكرامة، قد نام فائدته أن يبين الناس أنهم لا يأتمون بالشرب قائما. طيب هل الإنسان يفعل مكروها؟ نعم، الإنسان يفعل حراما لكن يفعل مكروها، يفعل مكروها ليشرع للناس أو ينقل الشرع الله تعالى للناس الأصولية الصحيحة، لينقل شرع الله للناس أن الذي يفعل الكرامة ليس بآياتهم. يتفرع على هذا أن الذي يفعل المكروه لا إنكار عليه، يعني لا تنكر عليه، لكن تناصحه، لا تنكر، لا تهجره، لكن تناصحه وتبين له أنك إن فعلت المكروه واتهمت به فإنك لا محالة تتوقع في الحرام. المثال الثاني أيضا الكرامة أنه جاء على التحريم، وضرب على الكرامة البول قائما، في فيلم المرحيل الآن يبقى تدخل فبول قائما، هذا حدث يعني، يعني بعض الأمانة تقول البول قائما الحرام خاصة هذه المرحيل البحث اللي نراها يعني هي أقرب إلى الحرمة منها إلى البحث. كان نقول البول قائما جاء التحريم، يعني جاء التحريم من الفعل، كما قالت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلا كما تقول النساء، أو قال من قال أن الإنسان بلغ قائما فهو كذب، أي دلالة أن الإنسان كان إذا بلغ ما يقول إلا جلس وقرأها عن البول قائما. وجاءتنا القرينة تصرف التحريم إلى الكراهة عند جمهور أهل العلم بأن الإنسان كما في حديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين أن الإنسان أتى تضاعف قوم فبال قائما، أن الإنسان أتى تضاعف بعد يوم التضاعف أتى تضاعف قوم فبال قائما، فهذا من فعل الإنسان، فقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرح الثاني الذي هو على التحريم إلى الكرامة. أنا أتجمعون لكن التحقيق في المسألة الفقهية طالما عرش عليها أن التحقيق في المسألة الفقهية أن الذي يقول قائما يحرم البول قائما إلا إذا أمن الذي يقول قائما الرجال، إذا أمن الذي يقول قائما الرجال فلا كرمة عليه، فإن لم يأمن فهو عليه الحرام. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وما العذبان الكبير، ثم قال فكان قال ذلك فرد وقال ذلك بكر من بوله. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان وما العذبان الكبير، ثم قال فكان قال ذلك فرد وقال ذلك بكر من بوله. لا يستدل لا على قيس العرب بل أنه لا يستدل من الرجال الذي يعود عليه، وده تأويل لبعض أهل العلم وهو تأويل رايح ووجيه، فالذي يكون قائما إذا كان أمره طلبه والرجال لا يحمي نفسه منه يحرم عليه أن يموت. وهذا حاصل الآن في هذه المواقف الموجودة في كثير من المساجد، لا يستطيع المرء أن يأمن من الرجال الذي يعود عليه فيحرم عليه الموت قائما في تشخيص هذه المسألة. ويدل على ذلك أن يكون من المدارس على الصغار الكنافة هذه الكنافة هي مصدر ذا قرر مقر إذا زال على أرض الضوء يحصل عليه أن يكون قائما، فإذا زال على أرض الضوء بعنصين أو غير ذلك جاز له أن يكون قائما. هذا تحقيق الجزء لهذه المسألة. المثال الثالث في الكراهة التي تصديقها الثانية تأتي على الصحيح ثم توصل للكراهة قضاء الحاجة، عندما يكون بذلك قضاء الحاجة مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة في المراحيض، يعني عند الذات مش الخلاء، في الخلاء قولا واحدا يحرم، لأن سلم نعم عن استقبال القبلة واستقبال التقبيل القبلة والدروع في المراحيض، ولكن شرقه وغربه، فكان الرأيون رضي الله عنه وهو في رواه الحديث ذهب الى الشام وارد المراحيض مستقبل القبلة مستدبرة في المراحيض، قال فكنا نستدير ونستغفر الله، فبهذه المراحيض ثلاثة في الصلاة، وهذا المقصود أنها خير واحدة من اتجاه في الصحراء لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبال، لكن بعض العلماء قد قال الإنسان بالتحريم وقد دعا على هذا المحرم بحديث ما أنا قال ارتقيت عليه حقا، فوجدت الإنسان يستقبل بيت المقدس يستدبر القبلة يقضي حاجته، فقالوا الفعل طرق القلب من التحريم الى الكرامه، مضمون الانسان ايضا يتح على صيغه التحريم الذي ذكره في القرينه الى الكرامه، لكن التحقيق في الفقه في المساله انه يباح للمرء ان يتقل او يتقل السله عند قضاء الحاجه ان كان هناك سافر، لان ابن عمر فعل ذلك وجعل مؤخره الرحم سافر له فقيل له قال له نافع انا نهي عن ذلك، قال انما ذلك كنت حرام، والراي اعلم بما رواه. ايضا من الاسئله التي جاءت في الصيغ التحريم وقصه الكرامه الاكل من جميع نواحي الصحبه، لان الانسان الخالق يقول لا تستغفر الله وكل يمينه لا وكل مما يعني تغير ما اكل من مالي اكل من مالي صاحبه، هل على التحريم ام على الكرامه؟ الامر لما يكون مثلا ذلك ضايقه وطلب رجلا لان الامر شيء كان عن جسمه، فهذا على التحريم هو يقول من غير ذلك، لكن جاء انا قريب ما كان صحيح عن انا ان الانسان كان يتدفع الدباء تعرفون الدباء؟ فكان يقول يحب الدباء ولا يتدفع كرامه تحريميه وكرامه تنزيليه، يقولون بان الكرامه التي ثبتت او الكرامه التحريميه التي ثبتت بدليل ظني، ما معنى بدليل ظني؟ حديث متواتر يا اخوه الوهمين غير متواتر، الحديث الاحاد ده يسمى دليل ظني، زي كده مثلا قول الله تعالى ولا تقول بما تصف وتكلمه كذب، هذا حلال وهذا حرام تتطوع عمال كده. انتم ما يهمهم الله. ها؟ مثل هذا؟ ده القرآن كده لأنه القرآن جاء القرآن. احنا نقول الدليل الظني والآحاد زي حديث كده. كحديث ان الزمن كما أحاد عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحفظ أحدكم على خطبة أبيه ولا يبيع أحدكم على بيع أبيه. وفي رواية أخرى قال لا يبيع أحدكم على بيع أبيه. أريد محوريا اريد محوريا يبدل لي فالاولاد الاولى قالت لا يبع احدكم على بيع اخيه، الثانيه قالت لا يبيع احدكم على بيع اخيه. طب بيع وبيع بيع اللي هو المعروف بيع وبيع. طيب لكن انت كنا في حي الوسط توصلت انت حي مش حي غرب حي جنوب، انا اقول الروايه تقول لا يبيع احدكم على بيع اخيه والرؤية تنفر لا يبع أحدهم على ذلك. انت أمريكي العظيم؟ طب انت خريج ايه؟ انا أحدث العظيم جغرافيا؟ جغرافيا؟ ده صحيح هذا هو صحيح ايه؟ نعم أحسن المهم صحيح ان لا تقول ان هي فالنهاية تجزم ما لا تقول ان تجزم بلا نهاية فأقول لا يبع أحدكم، وأما الثانية لا نافية، طيب ماذا نؤولها؟ نقول هذا خبر بمعنى إنشاء، يعني لا نافية دي خبر بمعنى النهي، مفهوم؟ مفهوم ولا لا؟ طيب هم يقولون إذا ثبت بالدليل الظني اللي هو الحديث الأحاد لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ده مكروه في لسان البخاري أحيانا، مكروه لكن كراهة تحريم. ولا مشاهد للصلاح هو صح الجمهور، الجمهور يقولون هذا محرم، البيع هذا محرم. وهم يقولون لا ده مكروه لكنه مكروه كراهة تحريم، وأما الكراهة الأخرى كراهة التنفيذ كالوضوء من سوء الاتباع. طبعا القاعدة واضحة من سوء الاتباع صار فيها صفات كلام عظيم وصحيح لله. ننتقل بعد ذلك إلى المباح، الإنسان في الإنسان الذي يتعلق بالكراهة. طبعا أقول من التورع أن يترك الإنسان المكروه. أنت الآن إذا تعلمت المكروه وعلمت كيف تثبت أن هذا مكروه كيف تقدم عمليا دينا مش عمليا أصوليا دينا تعبدا لله تعرف المكروه تتجنبه، لأن بعض العلماء قال من توسع في المباح وقع في المكروه لا محالة، ومن توسع في المكروه وقع في الحرام لا محالة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كسبوا شبهات ومن اتقى شبهات فقد استقرا ايديه وعلم دع ما يريدك الى الهلاك يريدك، فالمكروه وجب على الانسان تعبدا لله قد ان يجتنبه فتره من كامل. الحكم الاخير في الاحكام الخمسه التدريبيه المباح، المباح لغه المعلم المأذون فيه واصطلاحا هو ما استوى طرفات، اصطلاحا ما استوى طرفات، حكمه لا يفاد فاعله ولا يعاقب تاريخه،

فقلنا هذا التحريم محشى غالبا لعلة. ما هي العلة؟ المرض أو الكرب، هذا العذر الذي أباح له ذلك. طيب، العلة الرخصة هي مشروعة من الأحكام لعوض الإذن مع خلال المحرم دولة الأرض. والرخصة تدور عليها الأحكام الخمس، تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مباحة وأيضا ممكن تكون حراما يعني مكروه. تكون واجبة كأكل الميتة في الصحراء عند عدم وجود الطعام بضيف لغوث الموت، كأكل الميتة في الصحراء هذه تكون واجبة، والرخصة هنا تكون واجبة كأكل الميتة للمضطر في الصحراء الذي ليس عنده طعام عند ورقة الظن بالموت أو الغشية بالموت. يعني رجل ولد الميتة فقال أنا أكل الميتة أو المثال الحي مشان في بداية أفسد، وكذلك مع جلد وإنبية وتحت الأنفار فتبول هو شرر لونا صح؟ لكن تعادل المرة عن تشرب اللون يعني هي مرة كفؤة. لو قلنا إن هي مسلمة ولم تشرب اللون وماتت ماتت آثمة، لأن يجب عليها أن تشرب اللون حفاظا على ريش حياتها ولا تقوم بأجيب ولا تفقد أنفسهم. فيجب عليها أن تأخذ بالرخص شرب الدولة حرام، لكن عند الاضطرار حفاظا على الحياة يجب. فأيضا الذي يمر الخنزير أو الميتة في الصحراء وما عنده طعام يجب عليه أن يأكل. طبعا عند الشافعية فرصة جميلة جدا، يكون الإنسان خمسا وما وجد الطعام وعد عليه الطعام وما وجد حتى الميتة فطلعوا ليقتلوا واحد منهم يشووه ويأكلوه. فكان في تاريخ شهود يعني كان محمد أول الاثنين اجتمع على أنهم يتطوروا في الصحراء ما أدري منهم المتطوع أن يأكل الأخرى، ما كان من يتطوع لا من بعد يتطوع عام حتى يأكل أحدهم الأرض. الغرض المقصود أنه لا بد ويجب على المرء المضطر أن يأكل. كذلك بإخراج جزء الواجب بعض العلماء هم أن الغرض يقولون بأن القصد من السفر وجود الخصائص يجب عليه ما يقوم به، والقصائص الخصائص أنها مستحب ولا يقوم به. المستحب ذلك الفطر في رمضان السفر قال كعدة من أيام أخرى، مستحب للمرء المسافر أن يأكل. وإن كان خلاف الفطر الذي فيه فعن خلاف الفطر عليه تعرفونه طيب فبعد ذلك خلينا عنه. الثالث الإباحة أيضا الرخصة تباح يعني يستوي بها الطرفين، مثل البيوع والعقود التي استثناها الشرع من البيوع المحرمة، مثل مثلا الثمن الثمن ادعى ثمن رمضان الى ثمن هو بيع مثل البيوع المحرمة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع معلوم نهى عن بيع ثمن نهى عن بيع الغرر من بيع الغرر المعلوم، ففينا تحريم تبيع المعلوم اللي مش عندك. السلف ايضا كان بيع مش عندك، حد يعرف السلف مش عارف السلف سلف رجل فلاح يرجع طعمه فياكل بلبان يقول له الطعم ده جزائره مثلا شهر ثلاثة يكون طول كذا طوله كذا طعمه كذا كم تكتب يبقى زي معلوم وقت معلوم في ايش؟ أجل معلوم ويقول له 30,000 ولما يجي وقت الجزائر ويقول له نفس المواصفات لو كده أحسن استنى كان هو يفتح العقد ده يفتح ده معلوم يعني زي ما هي فيها معلوم الحرام الثاني، لكن الشارع استثناها رخصة من ايه؟ للحاجة، فهذا استثناء أيضا استثناء الشارع من أجل الحاجة، ومثل الاستثناء ده يعني هذا قول تحريم، هذا التفسير إن شاء الله نتركه اليوم. رغم الكرامة، الكرامة عند بعض جمهور العلم كالأكل من الميتة حتى الشبع عليه الصحراء نوال الشيخ الجميل. كلنا يجب عليه ما يأكل ما يسد الرمض من الضوات بين المحظورات وتفضل الضغيرة في بعض الضغير عند عندنا مجدود جزء فاتوا في بعض الضغيرة فتفضل الضغيرة ما يسد عنه الناس يسد عنه النوم فقط، لكن إن المالك عنده أنا أقول له أن يأكل حتى الشبع لكن على الكرام بل يأكل ويحمل مع المغرب فليكون على الكرام. وإذا نحن طرف الرخصة فإنه بعد أن أخذنا طرف الرخصة فقد تنصع لقول من السنة إن الله يحب أن تؤتى رخصته كما يحب أن تؤتى عادة منه.